لا الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا واتئذ واشكر لربك فضل ما أولاك واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك اللهم زك دون سائر خلقه وبنعمة العقل البصير أفإن هداك بعلمك لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله هو صنعة الله كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا